من صغار صحاب هي عرفان يعني عفوا يعني من صغار صحاب ويحتمل تقول لي ما يحتمل إن مروان كان أصلا من منه مروان عشان يقول والله سهل مساعد كان ممكن يزيد هذا ما يكون معاوية لا قال أظن يا جماعة الخير ابن حجر الحين لما يقول أظن إن مروان صار يقول عمده شيخ من كان أمير المدينة أيام يزيد زين اللي هو أبو سفيان ابن شيخ مروان كان لا لا لا لا في زمن يزيد اللي أمر الحسين إنه يبايع يزيد أبشر نسيت الآن رجل من آل أبي سفيان نسيت اللي كانوا دوم المدينة بعدين وقت الحرة طيب رجل من آل مروان لكن حتى لو فرقنا مروان ليس بأمر هذا أنا نص دقيقة قبل أختم باب السر من تبقى السر أفضل كيف زهر وانا أختم في بعض السر أثبتنا أحاديث طيب الموارد التاريخية قد يقول لي هذا ما قصر هذه كذا أنا وياك أنا لسا عميد موجودة وكذا كذا لكن اللي فهمناه من المشايخ الخلاصة إن ما في شيء صريح ما في ضعيف يؤول كذا وقع من الناس يعني الأمور هذه كلها يدخل المتفق عليه عند المشايخ بيأتونا إن معاوية ما أمر ما أمر صريح طيب وما سبب في في في ولا سبب في أشخاص سبب هذا ليس بأمر معاوية يعني بس ولا يسب معاوية صريح هم ولا يسبون تمام بس لا برضا ولا بأمره ولا يسبوا بعيد ولا يسبوا ولا يسبوا ولا يسبوا قد يكون وقع من بعضهم قد يكون وقع من بعضهم إنزين شو نقطة الآن الحديث اللي بعده اللي هو في وفد المقداد بن معدي بن معدي تاريخ وعنوا من الأسود إلى معاوية فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفى فرجع يعني قال إن الله ما يراجع فرجع المقدام فقال له معاوية أتراها مصيبة فقال ولما لا أراها مصيبة وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ذكر الفضائل ونفس الحديث فيه أنه دخل عليه فرأى معاوية فيه نهى عن لبس الحرير ووجد معاوية لبس الحرير والذهب وجلود السباع وقال قد رأيت كل ذلك في بيتك يا معاوية قال قد علمت أني لا أجن الحديث رواه داود في اللباس طيب أحمد والطبراني في الكبير وقال الذهبي في السياق إسناده قوي وصححه الشيخ الألباني انظر سنة أبي داود والإسناد أنا بس درست إشكالية الإسناد بس هو بقية من الوليد وبقية من الوليد الحكم فيه كما قال الذهبي يعني الذهبي قال ثقة فيما روى عن المعروفين وأما ما روى عن المجهولين فليس بشيء وهو الآن روى عن المعروفين بقية في هذا الإسناد وقال ابن حجر في التقريب صدور كثير التدليس عن الضعفاء وهو هني لم يروي عن إنسان ضعيف فهو عن شيخ لا شيخ أنا درست الإسناد بس قلت يعني حطيت بس لا بس بس إشكالية بقية جبتها أدري عن الإسناد أصلاً وياك حين لا فأنا قاعد مثل نفس الحديث الأخرى مثلاً الآن الشيخ الألباني صححه والذهبي يقول إسناده قوي أنا ما راح أدش في التفاصيل أنا بنهاية مثل حتى الأسانيد الثانية لما هو في مسلم ولا في البخاري ولا في كذا طيب إحنا بنهاية راح نأول راح نوخر راح فأنا قال أوكي يعني أنا ليش تعب تبيني أبدأ بجهد كبير في المقابلة قاعد هذا حكم الإسناد لا لا والله شيخ والله زين شيخ لا يخش عزاك قوله شيخ ما يخالف المهم فالآن هو الآن هذا الحديث طبعا معاوية سوى كل الأمور هذه لبس الجلود ولبس الذهب ولبس الحرير ولما قال قتل الحسين قال أتراها مصيبة يعني شو اللي صاير خلاص فهذا الحديث ما أدري ربيع عليه نعم يا شباب لو صارت بيننا مشكلة اثنين ثلاثة ماتوا والله لا يقول تمام اثنين ثلاثة ماتوا تتوقعون المشكلة هذه متى تنتهي؟ ما تنتهي ها؟ ما تنتهي يعني كم تعطيني؟ لما القضية في اثنين ثلاثة يموتون بس على حسب المشكلة لا لما تصير قضايا هذه الناس الناس ما تنسى يا جماعة لا لا لا تهاوشها وكذا ولا اختلفنا اثنين ثلاثة ماتوا يا جماعة معارك صارت معارك صار صفين صار الجمل صار مادي صار يعني الكلام هذول الناس باجت مو يعني يوم تمو بالأرض مورا صار كذي فيها تبي الأمور هذه تنصلح اليوم يا جماعة في قضية إن الناس في المسألة هذه اللي بتكلم اللهم صل على سيدنا محمد في قضية إن لا يزال معاوية يعني يخاف الحسن لا يزال حسن يخاف معاوية هذا الأمر فيه توجس فيه أمر عليه ليش؟ لأن أسباب الفتنة موجودة يقول المختلف هو حريز بن عثمان الرحبي الحمصي كبار من كبار الثقات يقول الإمام ابن حجر واحد يقول لم أرى أحد وثق مثل حريز بن عثمان وكان يعني يقول أنا ما أحب علي بن عثمان يعني ليش ذهب حين أباء أو كذا الآخرة أنا مات عمي ويدي وكذا الآخرة هو تربى أن ذول ذبحوهم وأن ذول كون قتل عثمان كاكر يا جماعة المشكلة ما تلعب بيهم يومين انت قاعد تجيب لي روايات ليش ما انتهت المشكله ليش كذا ولبس الحرير والذهب والجلود وكل هذه بدا هذا حديث فانت تقول تحسبها جمره في لا يزال الناس فيها كلام هذه قضيه هذه يا شباب لا معاويه لما قال ابن عباس عندما قال النبي مليكه ان معاويه صلى ركعه قال انه فقيه تمام ولا لا انت الحين لما تدش بيت تمام كلنا يا شباب الحين كلنا بما في انت لا بالساعة مموه بالذهب ولا لا؟ ساعتك مموه بالذهب ولا لا؟ ساعتك مموه بالفضة ولا لا؟ هل مموه حلال ولا حرام؟ خلاف لا خلاف قال أنا رأيت خلاف على الذهب هل هذا الذهب اللي كان ذهب خالص ولا كان ذهب مموه؟ ما ندري احنا طريقتنا نسن نحملها على احسن محامل ان معاويه رجل صحابي خاف الله يحب الامور هذه ولذلك قال يا معاويه اسال او انشدك بالله الم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب والفضه قال بلى قال نعم الم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير قال نعم الم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع قال نعم طيب انا بسالك سؤال النهي عن الحرير وعن الذهب وعن جلود السباع هل النهي واحد؟ الذهب بإجماع العلماء الخالص محرم تمام والمموه في خلاف الحرير لا الحرير لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا في أربعة أصابع في جبة تمام أربع أصابع حرير ولا حرير تمام تمام إذا في جلود النمور احنا عندنا الأحناف كلها يعني حتى الكراهة تنجي لا قاطعني فمعاوية رضي الله عنه وارضاه العلماء يقولون لعل رأى لعل لها لعل تمام كذا كذا أنا عندي من قال إن ذهب خالص هذه مو هو ظاهر هو تمام لا ليش ما ظاهر عندي من قال لك إن الحرير هذا كان خالص من قال لك إن جلود النمور سبع عند معاوية كراهة تنزيل كراهة تنزيل يا بلال أما قضية إن جماعة المشكلة كبيرة عويصة الفتنة يا جماعة قعدت مو يوم ولا يومين يقول لك أصل حكام بني أمية كان ما ينسون قتل عثمان يقولون في الروايات التاريخية الكلام أنا ما سمعت عليه لكن ما عندي تدقيق القضية ما أدري وفي محمد عليه لكن ما تنحل القضية في يوم يومين يا أحباب وهذا رأي إن القضية نعم لما قال له ترى موت الحسين كذا لا تزال نفوس فيها شيء ولا تزال النفوس يعني اللي مذبوح عمه اللي مذبوح ولده اللي ناس لو هو معصب كان عاقبه لكن قال والله ادنك اني كنت ما فيت منك وبعدين كمل ما اعطاه فلوس عطايا وكذا والى اعطيات لو كان يبي ينتقم منه كان ما اعطاه يقول مثل فطع برا لا تبقى اعطيات لك والعطايا يا شباب بس ايش معنى العطاء؟ ايام زمان المعاش يا جماعه سنوي الامير يعطيه السنه العطاء المعاش السنوي تمام ولا ثم الحين احنا عندنا المعاش شهري ايام زمان معاش سنوي هذا معنى العطاء ليش ما يعرض لنا يقول والله الحين بالباجي في هذا الوقت راح اعرض النقاط الرئيسيه اللي انا عندي عليها اشكال وهي اربع نقاط راح اجملها وقلنا حددنا الحجم حددها حجم عرض رئيسية في ترى ينتقدني وصاد علي وهكذا العطيات المهم عند رفهم كذي ما يخالف تحملني بروي يعطونا مجال يرد على واحد واحنا نقول مشوشين ما ندري شنو الاجابه لازم يذكر نقطه ويرد عليها ما يصير المحت هذا الان القضيه قتل حجر بن عدي ابن حجر قيل انه صحابي وقيل انه تابعي هذا قول ابن حجر قتل الاصابه وقيل قتل بمرجع الدراء وذكر ابن سعد ومصعب الزبيري قالوا يعني في قول البخاري وابن ابي حاتم عن ابيه وخليفه الخيار وابن حبان ذكره في التابعين انا عم بس الجدام راح يقول لي طيب معاويه اللي قتل حجر بن عدي مو صحابي خلاص قتل تابعي زين نفس الشيء يعني الحين الحجاج قتل سعيد بن جبير قويه بس معاويه قتل اللي هو حجر بن عدي لا طيب هاي المساله الثانيه احنا راح نقول قتل حجر بن عدي راح يقول الخصم او المخالف قتل حجر بن عدي يا جماعة هو قتل صبر على سنة سنتين ثلاث أربع 11 سنة وصلوا عليه بعد 11 نقتل إنزين وفي كلام في يوسف الغابة من أثير كلام في قصة ذكرها الذهبي قال أبو عبد الرحمن هو حجر بن عدي الشهيد له صحبة ووفادة وكان أمارا بالمعروف مقدما مقدما على الإنكاري من شيعة الإمام علي وسبب قتله قيل أنه قام زياد بن أبيه وهو يخطب وحصبه مرة فكتب إليه معاوية فيقول فقتل حجر بن عدي فقتل حجر بن عدي وقال أن معاوية هو الذي جاء بالكفن وحفر القبر وقال ابن حجر ذكر قول حجر بن عدي ادفنوني في ثيابي فإني أبعث يوم القيامة مخاصما وفي مستدرك الحاكم على الصحيحين طبعا انا الان بس اذكر هذا احد الاقوال ذكر قال باب ذكر يعني هذا راي الحاكم باب ذكر حتى بعد شوي راح يقول لنا انت مو سالف بالقول تطلع الكلام عندك اسمع الحاكم الحاكم يقول باب ذكر مقتل حجر بن عدي وباب مشاورة معاوية في قتل حجر بن عدي وقتل حجر بن عدي في وقتل حجر بن عدي في موالاة علي. هذا كله يرى الحاكم. وفي مسند بن أبي شيبة قال حدثنا الإسناد قوي الإسلام عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن الشهيد يغسل أم لا حدث عن حجر بن عدي إذ قتله معاوية قال حجر لا تطلب عني حديدا ولا تغسل عني دما وادفنوني في ثيابي ودمي ألقى معاوية عند الجادة غدا. طيب الآن هذه الحالة كلها ثم أرجع على روايته. طيب ذكر ابن عبد الله لا مخاف هم الآن راح يقول لي الرواية مو صحيحة بس عاد أو هذا الجابر أو هذا الهيثمي الهيثمي أورد قتل حجر بن عدي فقال حين أخذه معاوية ويقول هذه بيعتي لا أقيل ولا استقيلها سمع الله والناس طبعا يصح أن من قتل حجر بن عدي عشان لا نقول رواية تاريخية فحجر بن عدي قتل هذه شبهة يعني رئيسية مهمة ما أدري الكلام في رواية ثانية قال ثم ابن عبد البر في الاستيراب يقول ثم قدم معاوية المدينة فدخل على عائشة فكان أول ما بدأت به قتل حجر في كلام طويل جرى بينهما ثم قال فدعيني وحجرا حتى نلتقي عند ربنا. طيب الأمر الثاني وفي رواية أخرى عند ابن كثير أنها حجت وقالت لا يدخل علي أبدا وروى ابن جرير أن معاوية جعل يغرغر بالموت وهو يقول إن يومي بك يا حج ابن عدي لطويل قالها ثلاثة. هذه رواية أخرى بس حجر ابن عدي تمام أحد العباد الزهاد من أتباع علي بن أبي طالب واللي فتح مرج العتاب وهو من الذين شارف عليا رضي الله عنه في قتال الصفين وكان يحب علي بن أبي طالب وايد تمام رضي الله عنه وارضاه. فلما مات علي بن أبي طالب حق الحسن قال يلا راح بالقتال الحسن قال لا وزعل الحسن تمام ليش ما نقاتله؟ فقال لا هو من مجموعة أهل الكوفة اللي مو راضين بالصلح نبي قتال معاوية. هذا كلام. بعدين الحسن يجيب معاوية ويتنازل أمام أهل الكوفة فهو كان من الناس المصنومين يعني مو عاجبة تصرف الحسن. شاف اسم معاوية سكت هدية سنة سنتين ثلاث أربع يقول في عنقي بيع لا أقيل ولا أستقيل أنا بايع علي بن أبي طالب ما بايعك أنت معاوية. الحين عامل جماعة كل الصحابة والتابعين بايعه هو يقول أنا ما أبي أبايع ترك صار مع الأيام يحرض تمام انت اخرت الصلاه انت كذا انت كذا تمام. فالمهم طبعا رد على ايضا عدنان ابراهيم ان يا زياد بن ابيه وكذا وكذا الاخره وان عشان يسوي له الامور لو عشان يسوي له الامور كان زياد بن ابيه كتب حق معاويه وقال له ترى اذاني هذا انا قاعد اخطب كان يحدثني اخرت الصلاه تمام. قال له تزري لو عنده توكيل من معاويه ما يقول جايب عشان يمهد الامور كان مقصر وتو مع السلامه انتهت المساله. لكن قال له يا حجر بن عدي قال يعني لا تركب اعجاز امور قد هلك صدره يعني فتنة راحت ومات لا تقعد انت. قال زين قال بروح البصره تي معي. قال انا مريض. قال اذن في قلبك مرض بس لا اسمع اذا رحت البصره انك سويت شوشره ضدي. طلع من الصوب زياد بن ابي كان يتور ضد زياد بن ابي وصار يدعو الناس ولا تمام على طول الاستخبارات راح زياد قال كذا كان يرد يا يبي ياخذه طبعا كان عنده مجموعه 6-7 قاتلوا الجماعه المهم اخذهم كلهم. لو زياد بن ابي عنده سلطه مطلقه مثل كان قصر قال مع السلامه. قال دز حق معاويه قال دز لي وكان يقول في عنقي بيع لا اقل ولا استقيل حق منه حق علي ولا حق الحسن. الحسن نازل علي راضي المات الوحيد مو راضي. فلما دش على معاويه قال السلام عليك يا امير المؤمنين. قال او امير المؤمنين انا خليت امير المؤمنين الحين متامس قاعد يقول في بيت تمام. وبعدين ناقشه بالقضيه تمام. النقاش هذا شن صار ما صار ما يعني ما عندي الكلام. لكن معاوية قبل هذا شاور علماء الشام شاور أبو مسلم أبا مسلم الفلاني تعرفون أبا مسلم من كبار التابعين العباد شاور المقدام شاور فلان شاور أربعة خمسة تمام كلهم قالوا إحنا جنودك اقتله ما قالوا لا لا لا ما قالوا معاوية أنت الأمير وأنت كذا وكذا. حتى واحد منهم قال يعني لا تظلم لا تسقط شغله يعني هذا اللي نبي نعم تمام ولا ليش قتله لحظه واحد يخرج على واحد قاعد يدعو للخروج الى الامير. المهم قتله عقب ما كذا دخل قتله. لا يا وداش على سيدتنا عائشه ما رضت دخله. ليش قتلتنا؟ كان من كبار العباد وكان رجل صالح رضي الله عنه وارضاه، سواء كان صحابيا او تابعيا. البخاري يقول ليس بصحابي تمام، ولكن امشي معاكم هو صحابي تمام، خلى صحابي. لكن انسان قاعد شاكس ويخالف الامير ويدعو للخروج عليه، فدش على سيدنا معاويه جاب ذكوان مولى عائشه، قال يا ذكوان دخلني على خليفه المسلمين تمام، اللي كان وادي هاب عائشه، يقول ما هبت احدا كما هبت عائشه، كانت اذا تكلمت ذكرتني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ذكوان قال يا يما كذا كذا، المهم دخل يا اما ما الذي اخذت؟ ليش؟ قال لما قتلت حجر بن عدي واصحابه؟ قال يا أمة إن هؤلاء قد أثاروا فتنة، لو أثيرت لراقت دماء، لو هذول جماعة أهل الكوفة قاموا وشار معاهم ترجع القتال ثاني مرة ألف وألفين يموتون، والريال ملعوزني ما راضي يعني شو اسمه يستجيب لي ولا شيء، وأنا خليفة المسلمين. وقال ثم قال أنا حجيج يوم القيامة، انتزع القضية أنا حجيج أيضا. وهذه القصة اللي صارت قررنا من ناحية المنطقية، رجل يدعو الى الثوره للخروج على هذا الرجل، هو قال شاف انه في خطر وان الجماعه هذول راح يثيرون حروب وكذا، فقتل على القضيه هذه. هذه قضيه اجتهاديه والحاكم هذا الامر. جاء الي احد التابعين ما اذكر تذكر محمد، قال يا معاويه اين ذهب حلمه؟ يا جماعه قتل سنه 51، عام الجماعه سنه 40، 11 سنه صابر عليه ومو راضي قال لا يطب الناس اليوم العوز 11. قال يا معاويه اين ذهب حلمه؟ مشهور ومحمد معاويه بن حلم مشهور واجب على الناس، ولو كان قتالا وكذا، بس اختم اخر جمله، لو كان قتال معاويه مثل ما يقولون كان ما وصف بالحليم. الحجاج القتال ما وصف بالحلم مع انه عفى عن افراد، لا يعرف بالحلم الحجاج، معاويه معروف بالحلم. فقال اين ذهب حلمك يا معاويه 11 سنه؟ قال ذهب عني الحلماء وامثاله. لو واحد حليم قال يا معاويه حلمك كان عفيت عنه. سؤال سؤال ما تعقد تعليق خمس دقائق. لا سؤال سؤال الان ان عوزه كذا، السؤال قتله صح ولا خطا؟ اجتهاد حاكم ولا لا؟ واحد قاعد يثير الناس ضد الحاكم، اثير الناس والحاكم راى انه راح تصير حروب اي حروب الفتنه راح تصير اجتهاد يعني قتله ما في شيء عشان هو مو قال انا حجيجي والحاكم الحاكم يحق له ان يقتل، وهذه احنا من الامور اللي نراها التي بدلت في الاسلام، وهذا من الامور العظيمه. لذلك عمر كان لم يقل اقتله، قال لو سبقته لفعلته، لا ابو بكر ولا عمر ولا النبي عليه الصلاه والسلام سواها. الاسلام ما في قتل، ما في والله تعال قوم قص هذا اقطع راسه على اساس طبعا اساس الحكم، ولا اي انا ابي اقتل واقتل حجر بن عدي واحد من الصالحين وكذا. فهذه احنا قضيه احنا نشوفها رئيسيه، حديث اول من يبدل سنتي رجل بني اميه، بغض النظر من صححها مثلا محمد العوامه ولا غيره من العلماء. فانا اقصد الان هذه سنه بدلت، طبعا غيرها من السنه راح نذكرها، السنه قاعد تبدل وبعد شو راح اقوال العلم ومعاويه شنو بدل؟ الحكم وبدا بامر قتل، يعني راح يفعل كذا ويفعل كذا. طيب زين الامور هذه كلها يعني متاوله، كل مساله دعنيه وربيعه متاوله متاوله نعذر يعني انت عندك واحد يقتل الحاكم تمام ويثور الناس وقتل اجتهاد القاضي هذه تمام؟ هو عنده دم حلال دم حلال وعنده جنس دم حلال هذا حكم. زين عمر ما قتل عمر ما قتل دم حلال كون عمر ما قتل مو معنى هذا انت عندك الحين لو الواحد سوي مشكله ولا احنا الحين معاه اذا ياخذ ويقص يوم 16 مظاهرات ينطرون ذبحها وذبح سته بربيعه دمهم حلال؟ هؤلاء سته اللي قاتلوا عند احنا طرح الموضوع هذا من الاشكاليات اللي وسخت في عقولنا ان وارث الاسلام يجيز القتل يجيز الاغتيال. يا جماعه ابو ربيع يرى انه اجتهاد يفترض من تبديل سنه صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين ان هذا المساله لا يجوز فيها اجتهاد. اي نعم. حسين بصري فهمت معاه تفضل. بالنسبه للقتل السكت عائشه على الموضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم مأمركم جميع يريد أن يفرق صفكم فاقتلوا كائنا من كان، كذلك من خرج على أمير المؤمنين على أمير الناس طيب وفقتلوا الثاني منهم. قضية قتل الإنسان إذا أراد أن يفسد في البلد يجوز، زين قضيه حجر بذاتها بين كلها وضع خاص. احنا كلنا نقول الحكم يميل السيف ومنسف، يعني يبي له كرم يبي له شده الحكم، خاصه انت لما تقول لي زمن عمر زمن عثمان زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اي وقت مستقر. زمن عمر جاء بعد فتنه، معركه صفين، معركه الجمل، معاويه معاويه يعني انتم حطوا عمر مكان زين. لما يجي تصور انت امير البلد قاعد يخطب زين وحجم عليه صرخ عليه قدام الناس انزل يلا انزل بس طولت علينا، بعدين قاعد يحفر بالصخر قدام الناس هو يا ربع معاه ثلاث اربع مثلا اصحابه زين يرمونا بالحجاره امام الناس زين. غير قضيه تاييد الناس وكذا وانه ما في عنق بيعه هاي ترى زين. هني قضيه لما زياد وزياد على فكره يعني مو رجل سيء ها زياد رابي دقيقه زياد ترى كان والي الكوفه بزمن علي علي اختار لا يعني زياد بن ابي زين هم الناس تعرف زين والرجل كان صالح في نفسه زين كان والي الكوفه في خلافه علي من ولاه علي بن زين. وبعدين معاويه ثبته يوم صار الحكم حق معاويه بعد تنازل حسن ثبته معاويه. فالرجل في نظر علي على الاقل صالح اللي زياد بن ابي فلم يحجر من عدو منع يفعلون هذه الافاعيل يضربون امير الناس قدام الناس طيح الهيبه مو شيء سهل زين. وخاصه لما تقول لي انت يعني مده ها الله اعلم عاد خلال 11 سنه قاعد يسوي او 10 سنوات خلينا نقول زين اي نعم. فلما يرسل لي معاهم شوفوا تذكرون خروج الناس على عثمان لما خرجوا على عثمان كان خرجوا على مرتين سنه 33 وسنه 35 سنه 33 فشل المحاوله وعثمان لما امسك بهم اخذ عنهم الايمان المغلظه وانهم يتوبون ويسوون شكل لكن ما كان رجعوا حطوا نفسهم عدل وخرجوا على 35 حلو. كثير من الناس لما يدرون حيوان منهم ولا تقاتلهم من اول مره كان حسمت المساله ليه؟ الحكم يبنى حزب ولذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كان يقولان ما راينا اسود من معاويه قالوا سبحان الله أدركت أبا بكر وعمر وتقول ما رأيت قال أبو بكر وعمر خير من معاوية ومعاوية أسود منهم. إيه قضية الحكم إحنا كنا نتكلم هيك وعن مفتاح زي وش ما يصح أو تكييف وهذا غير لما نقول لي وقت فتنة وقت حكم لين ظروف معينة نعم. فلما يهجر العلي يسوي مثل بلبلة إيه أمام الناس معاوية إن شاء الله الله ما يحط مكانه إيه لكن صار هالموقف كذا قال لي بقى انت انا اشوف انت مفسد للارض وقاعد حفص الناس تبي تسوي لنا مصاري ما صارت ماشي تقول لي غلط صح زين غلط تكرر تبديل سنه يا شيخ مو تبديل سنه ابدا ابدا مو لازم يفعلها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء له امير الجميع دقيقه زين فراد ان يفرق صفه فاقتلوه زين زين اذا معاي يرى ان هذا الرجل اراد ان يفسد الارض بغض النظر عاطف غير عاطف هذا الموضوع ثاني زين صحابي غير صحابي هذا الموضوع كان فلما تاتي هذه القضيه بهذه الطريقه معاويه رات ان الترك بهذه الطريقه ما يجي فامر بقتله ارغاما له وارغاما لاهله انكرت عليه عائشه رضي الله عنها وانا مع عائشه ماشي؟ اي بالضبط فالمهم فقال لها معاويه كلام واضح قال انت انكرت انا لي وجهه نظر دعيني انا وحجر وهو قال بيخاصمني يوم القيامة أنا قال بيخاصمني يوم القيامة هو لا راي وأنا اللي راي وعند الله يحكم بيننا والله القاضي بيننا وأنا رأي قضاء الله سبحانه وتعالى. أنا اللي بقوله شنو خلوهم يتحاكمون عند الله زين. معاوية يرى أنه بينه وبين حجر شخصية مسألة زين. أنا قتلته لمصلحة الأمة في وجهة نظري تحاكم هو يرى أنه قتل ظلم وهو قال خلونا أتخاصم مع عند الله أنا بخلي أنا عند الله أنا كل أبي شنو؟ خلونا إحنا كلنا نطلع من الموضوع. خلوا معاوية رضي الله عنه، ما حجر رضي الله عنه. يتخاصمون عند الله سبحانه وتعالى. هذا وجهة نظري. طيب متجاوز عشان بس في قضية شيخ. شيخ اسمع جزاك الله خير، من ساعة أنت ذكرت أن علي يوم خرج قلت أن أنا رأيي الأول أنه لا يقاتل. صحيح؟ طيب نفس الشيء والحديث واحد أن النبي قال من خرج على أن جماعتكم فيحل لكم أن تقتلوا. طيب حق علي نار وتهوناها. لا ما يطلع على معاوية. وحلما صارت صوب معاوية قلنا قتل حجر بن علي معاه الحق ليش ما نقول علي معاه الحق؟ أنا أجابك على ذلك. أنت الآن ترى أنه خرج على علي بدون قتله؟ ممتاز. أول شيء معاينة خرج على علي. زين؟ معاينة رفض أن يبايع. معاينة رفض أن يبايع ولم يخرج، والقتال صار في الشارع.